لأنه بين السكنى وبين العمرة عموم من وجه. السكنى معناه أن تسكن شخصا في داري مدة معينة، أقول أنت ضيفنا في البيت، تعال ادخل هذه الدار واجلس فيها، هذا يسمى سكنى. العمرة نفس القضية ولكن مدة العمر، يعني بالسكنة يمكن أقول لأقعد 5 سنوات أو 10 سنوات، لكن في العمرة أسكنه في الدار مدة عمره أو مدة عمري أنا المعمر. هذا بالنسبة للسكنة والعمرة. النسبة فيما بين هذين العنوانين هو العموم من وجه. لماذا؟ العموم من وجه كل من العنوانين أعم من الآخر من وجه، يعني الطائر والأبيض بينهما عموم من وجه، الطائر أعم للأبيض أعم، الطائر أعم من جهة ومن وجه. ليش؟ لأن يشمل الغراب، بينما الأبيض ما يشمل الغراب. والأبيض أعم من الطائر من وجه ومن جهة. ليش؟ لأن يشمل الورقة والطائر لا يشمل الورقة. السكنة والعمرة أيضا بينهما عموم من وجه. أما وجه أهمية السكنة، السكنة قد تكون مقيدة بالعمر وقد لا تكون مقيدة بالعمر، صحيح؟ أقول له أسكن الدار مدة العمر، أقول له أسكن الدار 5 سنوات، كلاهما يسمى سكنة، ولكن في العمرة لا بد من التقييد بالعمر. فبلا صار عام السكنة صار عام، لأن يشمل حالة العمر وحالة أقل من العمر وحالة أكثر من العمر. هذا من جانب. من جانب ثاني العمر عام. ليش؟ لأن السكنة مربوطة بالدار فقط وبسكنة الدار، بينما العمر تشمل الدار وتشمل الدابة. هاي الدابة اركبها ما دمت حيا، فإذا مت تنتقل إلي عمره. هذا عمرة المسجلة، أقول هاي المسجلة عندك ما دمت حيا أو ما دمت حيا أنا المعمر، هذا عمرة. فمن صار عام؟ العمرة صار عام. السكنة أهم من ناحية التوقيت، والعمرة أهم من ناحية الموضوع والظرف. ولو النسبة فيما بينهما هي العموم من وجه، ولكن كان الأولى أن يسمى هذا الكتاب بالعمرة. ليش؟ لأنه السكنة لها تكثر أحوالي وما إلها تكثر أفرادي، بينما العمرة إلها تكثر أفرادي. تكثر الأحوال يعني شنو؟ يعني يوم إنسان صحيح بكرة سقيم، هذا تكثر أفرادي لو تكثر أحوالي؟ تكثر أحوالي، يعني حالات مختلفة تطرأ على هذا الموضوع. لكن قد يكون عندنا زيد وعندنا عمر وعندنا خالد، هذا تكثر أفرادي. السكنة قوتها في ماذا؟ في التكثر الأفرادي للأحوالي. السكنة قوتها في التكثر الأفرادي للأحوالي، أحوالي، لأن فردها البيت فقط المسكن. لكن قد تكون مدة العمر، قد تكون أكثر، قد تكون أقل، فتكثر أحوالي إلها. بينما العمرة شنو إلها؟ إلها تكثر أفرادي، يعني شنو؟ يعني فردها البيت، الفرد الثاني السيارة، الفرد الثالث الدابة، الفرد الرابع المسجلة. والتكثر الأفرادي أولى من التكثر الأحوالي، هذا واضح، لأنه الأفراد أولى وأكثر من الفرد الواحد، وإن طرأت على ذلك الفرد الواحد حالات متعاقبة. فكان الأولى بالمصنف أن يعقد هذا الباب بإثم شنو؟ العمرة، لا باسم السكنة. الثالث السكنة وتوابعها. وكان الأولى عقد هذا الباب، الباب الثالث للعمرة. ليش؟ لأن العمرة أعم موضوعان. موضوع يعني شنو؟ يعني فردا، يعني مصداقا، لأنها أعم موضوعان. وإن كان السكنة أعم شنو؟ العمرة أعم موضوعا. السكنة أعم ماذا؟ أحوالا وحالات مختلفة، لأنها أعم موضوعا كما فعل المصنف في كتاب الدروس قايل العمرة اسم الباب نسميه. خب نجي إلى مباحث السكنة، ولا بد في السكنة من إيجاب وقبول كغيرها من العقود. في السكنة على نوعين، السكنة تكون موقفة بكثرة محددة، يعني قلنا السكنة لها أطواق أحوالي. إذا كانت موقفة بمدة محددة، قلت أسكن الدار أو أخذ الدار بخمس سنوات، هذه السكنة موقفة، صحيح؟ السكنة مو مربوطة بالدابة، صار خلط. قلت أسكن هذه الدار مدة محددة، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن لا نحدد المدة أبدا. إذا حددنا المدة سيكون العهد عهدا لازما، يعني ما أتمكن أنا الحابس أن أتراجع وأخرجه من هذه الدار في خلال تلك المدة، زين؟ عهد لازم، وفي لزوم هذا العقد يفتقر إلى القابض، يعني إذا المحبوس علي ما قبض الدار، الدار لا تصبح تحت حبسه وانتفاعه. أما إذا ما كان إلى مدة محددة، قال تعالوا في بيتنا، قال إيش قال ما في داعي للتحديد، فتصبح عقدا جائزا، ويجوز لي الحابس الرجوع متى شئته. والقبض ليس شرطا في لزوم العقد، لأن قبض أو لم يقبض العقد ملازم، ولكن القبض شرط في الانتفاع، يعني أنا قبل ما أقبض الدار يتمكن يجي يقعد في هذه الدار؟ ما يتمكن، عندما أقبض إلى حق الانتفاع من الدار. ولا بد فيها في السكنة، سكنة يعني فقط مربوطة بالدار اللي يسكن فيه، مو مربوط بشي ثاني. ولا بد فيها من إيجاب، أسكنتك الدار وقبول قبلته، كغير السكنة من العقود، كل العقود تحتاج إلى طرفين. ولا بد فيها من قبض، متى يشترط القبض؟ على تقدير لزوم السكنة، إذا السكنة كانت لازمة متى تكون لازمة؟ إذا حددت لها مدة معينة تحتاج إلى قبض، إذا لم يقبض العقد لا يكون صحيحا، وقبضا على تقدير لزومه. أما لو كانت جائزة مو لازمة كالسكنة المطلقة اللي لم تحدد بمدة معينة، كان الإقباض مو شرطا في اللزوم والصحة، لأن ما عندنا لزوم، وإنما كان شرطا في جواز التسلط على الانتفاع، يعني أنا ما أتمكن أجي أنتفع بهذه الدار إلا لو سلمني المفتاح. أما لو قال أسكنتك الدار أتمكن أكمل من الجدار وأجي أسكن في هذه الدار؟ ما أتمكن. الخلاصة، لو كانت السكنة جائزة فالإقباض شرط في ماذا؟ في حلية الانتفاع. لو كانت السكنة لازمة فالإقباض شرط في ماذا؟ في لزوم العقد. فهنالك فرق بين الاثنين. ولما كانت الفائدة بدون القبض منتفية، أطلق اشتراط القبض في السكنة على كل تقدير، سواء كانت جائزة أو لازمة. هل يمكن الانتفاع بالدار بلا قبض؟ لو لا يمكن، بلي لا يمكن. لذلك المصنف قال وقبض، بعد ما فصل بين الجائزة واللازمة، وإن كان هنالك فرق فيما بينهما. ولما كانت الفائدة يعني الانتفاع بدون القبض منتفية، لأن إذا ما أقبضته ما يتمكن يستفيد من الدار إطلاقا، أطلق المصنف اشتراط القبض في السكنة، مع أنه أكو فرق في شرطية القبض. ليش؟ لأنه بالنسبة إلى اللازمة شرط لصحة العقد ولزوم العقد، بالنسبة إلى الجائزة شرط لماذا؟ شرط للانتفاع فقط، يعني عقد لازم ما عندنا هنا. ويفهم من إطلاق المصنف عدم اشتراط التقرب، قال لا بد من إيجاب وقبول وقابض، بعد أكو شرط آخر؟ لا، إذن القرب مو شرط. عدم اشتراط التقرب، وبهذا العدم صرح في الدروس، وقيل يشترط التقرب أسكنتك قربة إلى الله تعالى، والأول أقوى. نعم، حصول الثواب متوقف على نية التقرب ككل عمل. هذا بحث السكنة. البحث الثاني، هذا بحث جزء من بحث السكنة. الجزء الآخر، فالقب تكت بأمد مضبوط خمس سنوات. التفتوا ليش يقول مضبوط؟ مو إلى قدوم حاج مثلا، إلى شفاء المريض، لا. فإن أقبتت سكن الدار بأمد مضبوط 5 سنوات أو عمر أحدهما، إما عمر المسكن، المسكن يعني منه يعني صاحب الدار، أسكن في هذه الدار ما دمت أنا حيا، أو عمر الساكن أسكن ما دمت أنت حيا، لزمت تلك المدة إذا كان لها مدة، ولزمت ما دام العمر باقيا شنو إذا حدد فيها العمر. وإن لا توقف بأمد 5 سنوات ولا توقف بعمر أحدهما، وإنما كانت مطلقة للتعلم أسكن في هاي الدار، جاز الرجوع في السكنة متى شاء منه المسكن. صحيح؟ هذا انبحث أيضا. كم حالة صار عندنا؟ 4 حالات. مدة محددة؟ لازم. عمرك؟ لازم. عمري؟ لازم. مطلق؟ شنو تصير؟ تصير جاهز ويجوز لي الرجوع متى شاء. وإن مات أحدهما مع الإطلاق بطلت. في الحالة الرابعة بالأسكن، أنا ما رجعت لكنني مت عن المسكن، شنو تصير؟ تصير باطلة. هو مات، شنو تصير؟ تصير باطلة. هذا شأن كل العقود الجائزة. العقود الجائزة منها شنو هو؟ مثل الوديعة، الوديعة عقد لازم لو جائز، عقد جائز. إذا المودع مات شنو تصير الوديعة؟ باطلة، ولازم يرجعها على أولاده. إذا هو المدعى شنو يصير؟ يصير باطل، ولازم أولاده يرجعوا على المدعى. هذا كل العقود الجائزة. أي وقت ما شان يقومه؟ بلي نفس الوقت، أي وقت ما يريد يقومه. وإن مات أحدهما مع الإطلاق الصورة الرابعة بطلت، التفتوا منو بطلت؟ السكنة. وإن لم يرجع المسكن، ما رجع في حياته، مات، انتهت القضية كما هو شأن العقود الجائزة. العقود الجائزة هالشكل حكمها، بخلاف الأولين. الأولين يعني منو؟ الأولين يعني إذا كان إلى أمد مضبوط أو قرن بالعمر. ويعبر عن السكنة بالعمر إن قرنت بعمر أحدهما. يعني أنا إذا قلت أسكن هذه الدار ما دمت حيا، هاي هم سكنة هم عمرة. ليش سكنة؟ لأن فيها دار، سكنة الدار ولا السكنة. ليش عمره؟ لانها مقترنه بالعمر. ويعبر عنها برطبه ان قرنت بالمده. قلت اسكن هذه الدار مده 5 سنوات، هاي هم سكنها هم رطبه. ليش سكن؟ ليش لا سكن الدار رطبه؟ ليش؟ لان مده ترتقب وتنتظر. الارتقاب يعني الانتظار. خب اذا هؤلاء اجتمع في بعض الموارد السكنه والعمره والرطبه، فشنو الفوارق فيما بينها؟ ما قلنا الفرق شنو؟ العموم من وجه، ويفترقان عنها منه العمرة والرقبة. هذا من جانب. يفترقان عن السكنة، الرقبة والعمرة لا نحطوهم، السكنة في مقابلهم، بوقوعهما منه رقبة وعمرة، بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنة. يعني الرقبة والعمرة على الدار صحيحة لو باطلة؟ صحيحة. على الدار صحيحة لو باطلة؟ أيضا صحيحة. بعكس السكنة، بوقوعهما على ما لا يصلح للسكنة كالدابة اللي ما تسكن الدابة كالمسجلة، فيكونان الرقبة والعمرة أعم من السكنة. طبعا من هذا الوجه، يعني من هذه الجهة، يا جهة الجهة الأفرادية، أفراد الرقبة والعمرة أكثر لو أفراد السكنة. أفراد الرقبة والعمرة، لأن أفراد شنو؟ البيت، المسجلة، البستان، الكل شو؟ العباية. البس هاي عباية ما دمت حيا، هذا شنو يسموه؟ يسموه عمرة. بما يسموه سكنة لأن ما أسكن العباية عن. فيفنانه أعم من السكنة من هذه الجهة، جهة التكثر الأفرادي. وإن كانت السكنة أعم منهما من جهة ثانية، من يا جهة التكثر الأحوالي. السكنة يجوز أن تكون مدة العمر، مدة محددة بلا توقيت. العمرة والرقبة بهما توقيت قطعا. وإن كانت السكنة أعم من العمرة والرقبة من حيث جواز إطلاقها في المسكون مع اقترانها بالعمر والمدة والإطلاق بخلافهما، من حيث جواز إطلاق منه السكنة في المسكون. التفتوا؟ إطلاقها في المسكون يعني شنو؟ يعني نطلق هذه العبارة أسكنتك في شيء يسكن مع 3 حالات، مع اقترانها بعمر. السكنة مدة العمر، أسكن داري مدة العمر، والمدة أسكن داري مدة 5 سنوات، والإطلاق يعني شنو؟ اسكن داري كل شيء، لا مدة عمر ولا عدل مدمو حافظ، اسكن داري بخلاف العمرة والرقبة اللي لابد فيها من شنو توقيت لا اكو فروع مختلفة نقول هذه الفروع التفتت. هذا بحث شنو صارت الخلاصة، احنا الان خلينا نسوي العموم من وجه المنطقي، مورد اجتماع السكنة والعمرة شلون؟ تسكن الدار مدة العمر، سكنة بلا عمرة، اسكن الدار، اسكن الدار 5 سنوات مثلا، هذا مو عمرة او مطلقة، عمرة بلا سكنة، فخذ هاي العضاية مدة العمر. وكذلك بالنسبة الى الرقبة نفس المعادلة موجودة. مسألة اخرى، وكل ما صح وقفه من اعيان المال صح اعماره التفتو وارقابه. شنو يصح وقفه؟ العباية صح وقفها؟ نعم. المسك؟ نعم. الريحان؟ نعم. كل ما صح وقفه صح اعماره وارقابه، بينما السكنة شنو؟ فقط الدار. وكل ما صح وقفه من اعيان الاموال كالبيت وما اشبه صح اعماره مدة العمر ويرقابه مدة معينة، وان لم يكن مسكنا مثل شنو كالعباءة والدابة والسيارة. وبهذا ها هذا الكلام ظهر عموم موضوعهما، يعني موضوعهما اهم من موضوع منه السكنة، يعني افرادهما اكثر من افراد السكنة. مسألة اخرى، قلت اسكن الدار، الطرف الاخر يجي يسكن في الدار، يجي بزوجته بالدار لو ما يجي بزوجته؟ بلي. الجواب، اذا هذا المسكن شرط قال وحدك لازم تسكن في الدار، اي واحد ما تجيب، المؤمنون عنده شروط. اما اذا كان مطلقا اسكن الدار فيستطيع ان يسكن، ومن اعتاد ان يسكن مع من يسكن مع الانسان عادة زوجته اولاده خادمه دابته، ظلم يجيبهم في هذه الدار. واطلاق السكنة اطلاق يعني شنو؟ يعني بلا تحديد بلا شرط. واطلاق السكنة، السكنة بأي معنى؟ السكنة الشامل للثلاثة، الشامل للثلاثة يعني شنو؟ يعني السكنة، السكنة التي هي سكنة، والسكنة التي هي عمرة، والسكنة التي هي رقبة، لأن السكنة ثلاثة أنواع صارت، سكنة لا عمرة ولا رقبة قال اسكن الدار، سكنة هي عمرة اسكن مدة العمر، سكنة هي رقبة اسكن 5 سنوات. السكنة ثلاث أفراد صار لها، السكنة الملحوسة يعني اللي يفيده باللغة الفارسية يسموها ملحوسة باللغة العربية، سكنة بما هي سكنة اسكن الدار، سكنة هي رقبة 5 سنوات، سكنة هي عمرة اسكن مدة العمر. السكنة بهذا المعنى الشامل لكل المصادر اطلاقه، التفتوا، واطلاق السكنة هذا اللفظ الشامل للثلاثة، الثلاثة يعني منه؟ يعني السكنة التي هي سكنة، والسكنة التي هي رقبة، والسكنة التي هي عمرة، لان يجتمعان في هذه الموارد. واطلاق السكنة حيث يتعلق بالمسكن، يعني اذا تعلقت الصيغة بالمسكن والسكونة يقتضي سكناه المسكن، يقتضي سكناه بنفسه، ومن جرت عادة الساكن بإسكانه معه، كل واحد يسكن معه كالزوجة والولد والخادمة والضيف عنده ضيوف، الضيوف يجيبهم في هذه الدار، والدابة إن كان في المسكن موضع معز للدابة، مو يجيب الدابة في غرفة المنام، إذا أكو إصطار بالحديقة حطوا الدابة بالحديقة وفي غرفة النوم يجيبها، خلص هذا المطلع. وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه في الدار وفي المسكن، مثل شنو؟ مثل أمتع أغراض كمتور ما أشبه ذلك. وكذا وضع يقتضي سكناه، ويقتضي وضع ما جرت العادة بوضع ذلك الشيء في الدار. هذا ما جرت شنو هو؟ من الأمتعة أغراض عنده، زولية، إفراش عنده، والغلة، الغلة يعني شنو؟ يعني عنده قنطة، شعير، ما أشبه أجناس، يعني بحسب حال الدار، بحسب حال الدار يعني شنو؟ يعني الدار الكبيرة تختلف ظرفيتها عن الدار الضيقة. مسألة أخرى، وليس للمسكن أن يؤجر الدار ولا يغيرها ولا يعيرها احتمالية. ليس له أن يؤجرها إجارة، يطيع إجارة لأن دار أنت أسكن، ليس له أن يعيرها يعني يطيع عارية لإنسان اكتفت عارية يعني حتى فد واحد آخر يجي يستفيد منها أو يغيرها غلا. ليس له أن يؤجرها ولا يعيرها، يغيرها يعني يبدل الدار، يبني غرفة يبني غرفة، بس خلاف ظاهر العبارة. بلي لا مو شرط، لأن إلي عاري أطيل الدار لإنسان قال إسكان أجيبه ويانا صديقنا أجيبه بالدار، هذا مو شرط. وليس له أن يؤجرها ولا أن يغيرها أو يعيرها، هذا مو مهم، ولا أن يسكن غير نفسه وغير من جرت عادته بإسكانه معه، يجب أصدقاء أقرباء البعيدين يسكنهم في الدار، هذا مو جائز إلا بإذن المسكن. المسكن يعني منه؟ يعني صاحب الدار. وقيل يجوزان مطلقة، مطلقة يعني شنو هو؟ يعني يجوز منه الإسكان، الإسكان والإيجار، الإسكان والإيجار اللي وارد في المتن مطلقة، أذن أو لم يأذن. والقول الأول أشهر أنه يحتاج إلى إذن. وحيث تجوز الإيجار، متى تجوز الإيجار؟ إذا أذن المسكن وأنا المسكن أجرت الدار، فالأجرة إما تكون للمسكن لو للمسكن، بلي للمسكن تكون. إذا أنت أجر هذا السكنة ما يسمو بعض انت عجر والمال الي، اذا انا شو حصلت انا المسكن، اما انا ابعد واما هو يحصل الربا. ادري لحد الاسكان شنو كان، هذا الاسكان اللي قال اسكان كتب في الدار، هذا السر شنو كان السر لا. وحيث تجوز الاجارة فالاجرة للساكن يعني للمسكن لا للمسكن اللي هو صاحب الدار. هذا انبحث ايضا شوية المباحث جديدة على الذهن، لذلك يصير فيها خلط هذه الثلاثة قد تلتقي معا، يعني شيء يكون سكنة ويكون عمرة، شيء يكون سكنة ويكون رقبة، وقد تفترق. هذا هو البحث. البحث الآخر التحبيس. التحبيس يعني شنو؟ التحبيس كل الشبيه بالعمرة والرقبة، لكن أكو فرقين، واحد أحكامه تختلف اللي نجي نقول الأحكام في المستقبل، واحد أنه شنو، واحد أنه أهم، هم من السكنة هم من العمرة والرقبة. ليش يعني هذا الجامع بينهما؟ التحبيس أهم من السكنة. ليش أهم من السكنة؟ يعني يجوز تحبيس الدار وتحبيس الدابة. فإذا من فرع السكنة للتحبيس، تحبيس فرع أحبس يعني الدار يجعلها الدابة للكعبة أو لزيدة، فالتحبيس صار أعم من السكنة. التحبيس أعم من الرقبة والعمرة. ليش؟ لأن في الرقبة والعمرة لازم تشترط مدة ولا في التحبيس ملازم، يعني هذا ما أخذ نقطة قوة هذا ونقطة قوة ذاك تفترق عنهما جميعا، صحيح؟ فيكون أعم من كل تلك العناوين وإلى بعض الفوارق، وفي النية يختلف، فالمرة يقول أرتبه فالمرة يقول أحبسه. الرابع التحبيس، حبس الدار، حبس الدار على جدع الكعبة، وحكمه حكم السكنة مثل السكنة في اعتبار العهد الإجاب والقبول، وفي اعتبار القابض بعد، والتقييد بمدة والإطلاق كلاهما جائز، فيجوز الإطلاق ويجوز التقييد. مو شكل من هذه الجهة يصير أهم منه الرقبة والعمرة، السكنة كانت أعم من الرقبة والعمرة، وهذا مثل السكنة فيكون أعم من الرقبة والعمرة، لأن في الرقبة والعمرة المدة شرط لولا. نعم. أما في التحبيس يجوز التقييد 5 سنوات، يجوز الإطلاق، هاي الدار حبس عليك مو ما أحد، ومحل التحبيس كالوقت يعني مورده. فإذا كان كذلك يصير أعم من السكنة، واضح لولا؟ يعني الوقف مو أهم من السكنة؟ نعم. وقف المسجل جائز، وقف العباءة جائز، وقف المسك جائز، تحبيس هذه الأمور أيضا جائز، سيكون من هذه الجهة أهم من شنو؟ من السكنة. يعني تحبيس الكعبة نفس الكعبة بل جائز، بل المتولي الحاكم الشرعي ومحله تلوى. خص هذا بحث. البحث الآخر التحبيس على عدة أنواع، أقولها من الخارج بعدين بسرعة لازم نقرأ العبارة. التحبيس ستة أقسام، ليش؟ لأنه لو يكون مطلق، لو مقيد بالعمر، لو مقيد بمدة، مطلق حبست هذه الدابة، مقيد بالعمر مدة عمري مثلا، مطلق مدة عمرك، مطلق حبسته مدة 5 سنوات، مدة العمر مدة عمري أو مدة عمرك. واضح؟ استفدتوا؟ نعيد التقسيم. إما يكون مطلق، هذا واحد مطلق يعني شنو؟ يعني حبسته هذه الدافع. وإما يكون مقيد بمدة، المدة شنو؟ لو 5 سنوات، لو عمري لو عمرك، هذا كله مقيد بمدة. وإما يكون مؤبد أبدا ودائما، كم حالة صاحبنا؟ 3، مطلق مؤبد مؤقت. كل حالة من هذه الحالات الثلاث، إما أن تكون التحبيس على آدمي حبست دابتي على زيد، وإما أن يكون على قربة من القربات حبست دابتي على الكعبة. واضح لولا؟ كم صورة صاحبنا؟ 6 صور. بلي المطلق حسنة نقول المطلق يعني هيش ما يقول يقول حبست دابتي. هذه 6 حالات. نجي نبحث هذه الحالات الست. أولا أن يكون مؤقتا 5 سنوات، عمري عمرك، شنو حكمه؟ يصبح لازم في خلال هذه المدة بعد انتهاء المدة يعود المال إلى المالك أو إلى ورثته إذا كان ميتا. الشيء الثاني أن يكون مطلقا، حبست الدابة وحبست هذا العبد. واضح؟ مطلق. إيه المطلق؟ أكو فرق، حبس على قربة له على رجل، إذا حبس على قربة تبقى هذا التحبيس ما دامت الدابة إلى أن تموت الدابة وتنتهي، يعني بعد لا تعود إطلاقا إلى انتفاع منه المحبس. أما إذا كان على رجل بل تحبيس الدابة على الكعبة إلى انتفاع هو خرابها، انتفاع العين بالمرة، يعني تنتفي تخرب تصير صحراء بائرة. الصحراء البائرة ليش ما نفهم شنو كان صحراء بائرة بين قمة وهرار وفي جبل ما تلون أخضر. بلي بلي ما يخالف، العين موجودة لو مو موجودة، العين إذا موجودة فالتحبيس صحيح، بمجرد ما تروح ينتفي التحبيس. إذا كان مطلق على جهة، إذا كان مطلق على رجل يبقى إلى موت الرجل، هذا بخلاف باب شنو؟ السكنة اللي كانت جائزة ما كانت لازمة، التحبيس عقد لازم. فإذا كان مطلق مو يبقى ما دامت الدابة، ما دام الرجل حيا، إذا مات الرجل الدابة تعود المن إلى المحبس. الحالة الثالثة أن يكون الوقف وقفا شنو؟ إحنا قلنا مؤبدا فيبقى إلى الأبد. الأخوة يعيدون الصور. كم صورة عندنا؟ 3، مؤقت مؤبد مطلق. إذا كان مؤقت شو الحكم؟ على الكعبة لو على زيدة ينتهي بانتهاء واضح بعد. إذا كان أبدي أيضا الحكم واضح، قلت حبست هذه الدابة أبدا شو وقت تبقى محبسة؟ للأبد. إذا كان مطلق هنا كفار، قلت حبست هذه الدار، إذا قلت على زيدن يرجع بموت زيدن إلي أو إلى ورثتي ومن ينتقل إلى ورثته. أما إذا حبست على الكعبة يبقى يصير مؤبدا. فهذه صورة إلا بالموت التراجع مو ممكن. هذا العقد عقد التحبيس عقد لازم ولا يجوز فيه التراجع أبدا. هذا كل البحث. بسرعة نقرأ العبارة. حتى نشوف اللي شرحنا منطبق على الشرح لو مو منطبق عليه. الرابع التحديث ونصلنا وإذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح للتحديث. يعني فد ما يحبس عود الثقاب ما إلى قيمة، عود الثقاب اللي ما بيش اسمه فلان، أو فد مرة يحبس شنو الريحان المشلوع اللي هذا مو صالح كما قلنا في الوقت، مرة يحبس المنفعة مو صالح كما قلنا في كتاب الوقت. وإذا حبس عبده أو فرسه أو غيرهما مما يصلح للتحديث كالوقت، لأن قلنا التحديث كالوقت في سبيل الله، في سبيل الله مثل الكعبة، أو على زيد أو عمر أو بكر أو خالد، لازم ذلك ما دامت العين باقية. يصير لازم ما دامت العين باقية. هاي العبارة شنو؟ مو صحيح. هاي العبارة إطلاقها فيه نظر. ليش؟ لأن إذا كان مؤقت شنو يصير؟ يرجع إلى المؤقت. وإذا كان مطلق وكان في زيد بعد الموت يرجع على زيد على الحاضر. هاي العبارة إطلاقها مو صحيح. بعدين يجي في العبارة ما دامت العين باقية، هذا الإطلاق مو صحيح. وكذا لو حبس عبده أو أمته في خدمة الكعبة أو مسجد أو مشهد كمشهد الإمام الرضا ومشهد الإمام الحسين، وإطلاق العبارة لأن قال صار لازم يقتضي عدم الفرق بين الفروع الثلاثة، بين إطلاق العقد مطلق وتقييده بالدوام غير الدائمة على كل تقدير شنو يكون، بل يكون أبديا ما دامت العين باقية. وبين الحالة الثالثة اللي شنو هي، بل تحديده بمدة معينة على كل التقادير شنو حكمه، حكمه أن التحديث يبقى أبدا، ولكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه. نفس المطلق يجي يلاحظ هذا شنو الإطلاق، شنو يقول؟ يقول لو حبس على زيد مطلقا، يعني قال حبست الدابة على زيد وكل شيء ما قال، لا حدد ولا داوم، شنو حكمه؟ إذا مات زيد تعود الدابة، فهذا الإطلاق باطل ما دامت العين باقية. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق. هذا البحث من المباحث المضطربة جدا بالفقه، لذلك الإطلاقات مال العبارات ماله كلش مضطربة. سنجي إلى توضيح الإضطراب. وإطلاق العبارة لأن قال بقية العين يقتضي عدم الفرق بين الصور الثلاث، واحد إطلاق العقد حبسته، واحد تقييده بالدوام حبسته دائما، واحد مؤقت حبسته 5 سنوات. ولكن مع الإطلاق في حبس المحبس على زيدين سيأتي من المصنف ما يخالف هذا الإطلاق، يقول شنو؟ يرجع إلى مالك. وفي الدروس إن الحبس على هذه القرب، يا قرب الكعبة المشهد المسجد غير زيد اللي هو شخص يخرج عن الملك بالعقد، يعني شنو؟ إن خلص بعد لا عودة أبدا بمجرد ما حبست، شنو يصير؟ يصير من إيدك بعد ما يرجع. أما في زيد شنو؟ ما يصير من إيدك، يمكن الرجوع له. ولم يذكر هو المصنف ولا غير المصنف حكم ذلك، يعني حكم التحديد على هذه القرب لو قرنه بمدة. إذا قرنه بمدة قال حبسته على الكعبة 5 سنوات، شنو حكمه؟ سكتوا عنه. يرجع لو ما يرجع، ظاهر إطلاق المصنف في الدروس قال يخرج عن الملك بالعقد، لا هذا خلاف القاعدة. ليش؟ لأن الوقوف على حسب ما شرطها أهلها. وتتذكرون في كتاب الوقف احنا قلنا لو وقف محددا انقلب الى شنو؟ لو وقف محددا انقلب الى شنو؟ الى تحبيس. هذا اطلاق المصنف وعدم ذكر لهذا الفاق خلاف القاعدة. ولم يذكر المصنف حكم ذلك التحبيس على الفرق لو قرنه بمدة، شنو حكمه؟ خرج عن الملك، لو ما خرج ما قاله. ولم يذكر حكم غير المذكورات، المذكورات شنو هي؟ غير المذكورات العبد والجارية وما أشبه. وبالجملة فكلامهم في هذا الباب غير ملقح، والتنقيح اللي كأنه صور السداسية، تذكرون صور السداسية؟ هذا تنقيح وتوضيح المطلب. ولو حبس على رجلين قال هذه الدابة لزيد ولم يعين وقتا، يعني كان مطلق، شنو قلنا؟ قلنا صور كلل، إذا حبس على رجل يعود إليه عند موته، إذا حبس على مشهد شنو يصير؟ يكون أبدا. ولو حبس على رجلين ولم يعين وقتا ومات الحابس كان ميراثا. التفتوا المن يكون لورث الحابس. ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس، يعني انا احنا في الشرح قلنا المحبوس عليه للحابس، ها إلى غير شيء آخر المناط موت الحادث كان ميراثا يعني عاد لورثة الحادث بمعنى أنه غير لازم كالسكنة يعني كما أن السكنة كانت غير لازمة وتبطل بالموت هذا أيضا يبطل في الموت بمعنى أنه غير لازم كالسكنة فتبطل المنو ال فتبطل منو تبطل التحبيس كان يقول لازم يبطل بمعنى أنه التحبيس غير لازم كالسكنة فتبطل بالموت ويجوز الرجوع فيه متى شاء هذا رأي المصنف يعني لو كان مطلقا يصبح كالسكنة ويجوز الرجوع وهذا استثناء من اللزوم الكلي لهذا العقد ولو قرن في التحبيس بمدة يعني قال 5 سنوات عمري عمرك لزم في تلك المدة ورجع إلى ملك الحارس بعد تلك المدة واعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنة يعني التحبيس كالسكنة على 6 أنواع إما أن يكون على قربة كالمسجد أوقف هذه الدابة على المسجد أو على آدمين على زيت هالصورتين ثم إما أن يطلق حبس أو يقرنه بمدة 5 عمري عمرك أو يصرح بالدوام أبدا كم صورة صارت؟ 6 صور شو حكم هالصورة 6؟ بلي أطلقت شو الحكم إلى كارثية وهذا هو أنه إذا وأطلق على قربة يصبح أبديا على ما قاله المصنف ولو في سبيل الله ما دامت العين باقية إذا كان على زيد يعود إليه بموته وعلى رأي المصنف هذا مو لازم يعني يتمكن من إخلال العقد أما لو كان أبديا في الصورة فأبدي أما لو كان موقت في الصورة فيعود إليه بعد انتهاء المدة وأعلم أن جملة أقسام المسألة مثل أقسام السكنة 6 أقسام ثم إما يطلق أو يقرنه بمدة أو يصرح بالدواء والمحبس هاي 6 صور البقية مو مهم والمحبس إما يكون عبدا أحبس عبدي على زيد أو فرسا أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه الذي حبسته عليه مثلا أفرض حبس الأمة للكعبة يفيد لو ما يفيد نعم يفيد حبس العبد على زيد ينفع لو ما ينفع نعم ينفع أما حبسه أفرض المسجل للكعبة ينفع لو ما ينفع حبس المسجلة للكعبة الانتفاع إذا فرضنا أنه ما في انتفاع شو الكعبة تنتفع شو يسوي إذا فرضنا ما في انتفاع يكون باطلا جيد هذا فيمكن انتفاع به يجيبه مثلا يمكن انتفاع به للكعبة حبس هذه العمامة على الكعبة شو فائدة هذه العمامة على الكعبة الكلام هو أنه لا يمكن الانتفاع به قولوا أكو إمام جماعة ما يخالف نقبل ذلك المطلب المهم إذا ينتفع به لتلك الجهة فهذا ما ينتفع باطل أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه في تلك الجهة التي حبست عليها ففي الآدمي إذا حبست على الآدمي يمكن فرض سائر الأموال سارح كل الأموال ليستوفى ليستوفي منافعها أي شيء حبس على زيد يمكن فرضه صح حبس على زيد مع مسجلة دار دكان دابة أي شيء فرضه يمكن صاروخ حبس على زيد شنو يسوي به يأجر هذا الصاروخ للشركة ويأخذ فلوسها على أي حال على الآدمي يمكن فرض كل المنافع وفي سبيل الله صحيح لو حبس في سبيل الله كان حبست هذا في سبيل الله وما حدث يمكن فرض العرض والفرس والبعير والبغل والحمار وغيرها حبس في سبيل الله شو يصير في سبيل الله ينقلون المسافرين المحتاجين ودون المشاهد المشرف اي انتفاع وفي خدمة المسجد ونحوه لو حبسه على خدمة المسجد أو خدمة المشهد يمكن فرض العبد والأمة والدابة إذا احتاج إلى الدابة في نقل الماء إلى المسجد ونحو نقل الماء صحيح؟ وغيره من الأملاك يعني غير ما ذكر من الأملاك ليستوفى منفعتها بالإجارة ويصرف على مصالح المسجد يعني حبت الدار على المسجد معقول لو مو معقول؟ نعم معقول واضح؟ شو يسوون؟ يأجرون الدار يأخذون فلوسه طول المسجد يمكن فرض العبد ويمكن فرض غير ذلك من الأملاك أوقف البستان أوقف البيت ليستوفى منفعة هذه الأملاك بالإجارة أن أجرها ويصرف الانتفاع على مصالح المسجد فكم صورة صارتنا؟ الصور الحقيقية 6 ما ينتفع به كثير جدا لبعضها يصلح ولبعضها لا يصلح. وكلامهم في تحقيق وتبيين أحكام هذه الصور الستة مع فروعها قاصر جدا ومضطرب جدا، فينبغي تأمله. والتأمل هو واضح، دائم دائم، مؤقت مؤقت، من بغى المؤمنون عنده شروطهم. إذا كان مطلق هذا هو البقاء، المهم أطلق على المسجد يصير دائما، أطلق على زيد يصير عقد جائز ويطلب الموت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.